جبت عليه حرما كان حرما محمود وهيبقى عليك وانا محمد بن عبدون وحارة وحارة أفإنك أيضا لم تنسب على معطابهم ومن لم قلت على عقلي فلن نظر الله شيئا وسرد الله الشقي أكد لك بسلام طبعية الأوراق التي مستلامة على سمع سعادتكم قال إذا أعرف الحسين العربي والمعين مصر العربية والعادة المتهد والبقيم بالنبي الجبرائية سبيل الأنظار الشمس محمود الشحات وحق الأول الشركة العالمية الكبرى القوية المتهدة والمريض المقبلات السوق والمنزلة الكبرائية التنمية ومحطات الدولة الكبرى ومجعلة محاسبات المنزلات المتهدة القوية ومعاد المحاسب الغريب عبد الغني تحت أدارة المعاد الغريب عبد الغني المقيمات لجلسة الشعبية بين البلاد بلوس ثم أعداد الشعبية الشركة المتهدة على الصورة القوية والمقيم بذات الوحيات أن يدنونها في محافظة الجماهير كما تتفكر عائلات الهدار وعائلات الأرحام الشيخ من المهد الشيخ الخلاف ويصدع تشاهد أحكامهم وجميع الزيادات الجنوبية الشعبية الوحيية وجميع الشخصيات المرنجة وكل من أكرام في هذا الأعداء من أهل هذه الفاتة في الطريقة والبلد المدعوة لها ويصدعنا إن هذا كان لهم جزاء وكان تعويض مشهور